بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وما زال الحديث متواصلا عن أهم القضايا الفلسفية عند الفيلسوف ابن طفيل. وكنا قد تحدثنا سابقا عن نظريته في المعرفة وعن رأيه في قضية العلاقة بين الدين والفلسفة، واليوم سنتكلم عن موضوع آخر وقضية أخرى، وهي قضية رأيه في العالم بين القدم والحدوث. فهل يقول بقدم العالم أم يقول بالحدوث؟ طبعا من المعروف أن الفلاسفة بشكل عام، يقولون بقدم العالم، ولم يقل أحد منهم بحدوث العالم بشكل صريح سوى الفيلسوف الكندي. وبناء على هذا الحكم العام، فقد يظن البعض أن ابن طفيل يقول بقدم العالم. ده أول رأي، يظن البعض أن ابن طفيل يقول بقدم العالم، ويستشهد، خدوا بالكم من كلمة يظن دي، ويستشهد هذا البعض يعني أو هذا الفريق يستشهد على ذلك بما ورد في قصة حي بن يقظان، من أن حي قد صادفته هذه المشكلة وفكر فيها، وهي مشكلة أزلية العالم. وبعد نظر وتفكر من جانب حي، تبين له أنه أزلي يعني العالم، وليس متأخرا عن مبدعه بالزمان، وإنما متأخر في الرتبة والذات. فالعالم بناء على هذا النص أو هذا الكلام يكون العالم قديم قدم زماني وليس قدما ذاتيا، زي وزي كل الفلاسفة. طيب ايه الفرق، وماذا يقصدون بكلمة قدم ذاتي وقدم زماني؟ مثلا لو ضربنا مثل بحركة الخاتم في الصباع، يعني انت لابس خاتم في صباعك فحركت هذا الصباع، فيتحرك الخاتم تبعا لتحرك الأصبع. هنا لم يحدث اختلاف في الزمان، فالصابع والخاتم تحركوا الاثنين في وقت واحد وفي زمن واحد، فهنا في اتحاد في الزمن، لكن الخاتم والصباع أحدهما علة في وجود الآخر، فالصباع علة في وجود حركة الخاتم، فهنا يكون متقدم، حركة الأصبع تكون متقدمة تقدما ذاتيا تقدما رتبيا عن الخاتم، لكن الزمان واحد، متفقين الاثنين في بعض، خلاص كده. فالعالم معلول ومخلوق بغير زمان على حد تعبير ابن طفيل، يعني أن العالم قديم قدما زمانيا وليس قدما ذاتيا. طيب ليه، طيب هم بيقولوا كده الفلاسفة؟ لأن القدم عندهم ليه معنى غير بقية العلماء من متكلمين وغيرهم. فالقدم عند الفلاسفة نوعين، قدم ذاتي وقدم زماني. القدم الذاتي معناه كون الوجود لم يسبق بغيره، خد بالكم من كلمة بغيره دي، مش بعدم، لا بغيره. أما القدم الزماني هو كون الوجود لم يسبق بعدم، تمام. يبقى القدم الذاتي لا يوصف به إلا ذات الباري سبحانه وتعالى. أما القدم الزماني من وجهة نظر الحكماء فإنه يطلق على ذات الباري وعلى بعض الممكنات مثل الأفلاك والعقول السماوية، فإنها قديمة قدما زمانية. طيب لكن البعض الآخر يرى أنه من ينظر في قصة حي بن يقظان لابن طفيل فسيجد أنه لم يقطع برأي في هذه المسألة. يبقى الرأي الأول قال أنه قال بقدم العالم، الرأي الثاني قال بأنه لم يقطع برأي في هذه المسألة، وأدي سبب اللي خلانا قلنا إيه يظن البعض. ليه لم يقطع بهذه المسألة؟ يبقى ابن طفيل لم يقطع برأي حاشم في هذه المسألة. ليه؟ لأنه فكر فقال هل العالم حدث بعد أن لم يكن وخرج من العدم إلى الوجود، أم هو كان موجودا وبالتالي لم يسبق بعدم؟ يعني كانت موجودة المادة بتاعته وبعد كده تشكلت هذه المادة، فبالتالي موجود لم يسبق بعدم، فتشكك في ذلك ولم يترجح لديه دليل على أي من القدم أو الحدوث، ولم يترجح عنده أحد الحكمين على الآخر. ليه؟ لأنه وجد هناك اعتراضات ستعترض طريقه، سواء أقال بالقدم أو قال بالحدوث. فلو قال بالقدم فيترتب عليه إشكالية، وهي وجود موجودات لا أول لها أو لا نهاية لها، وهو محال لبطلان التسلسل بدليل العقل. وكذلك لو قال بالحدوث يترتب عليه إشكالات أيضا، منها تقدم الزمان على وجود العالم مع أنه من جملة العالم. إزاي الكلام ده؟ يعني لو وجد في زمان ده يترتب عليه إيه؟ يترتب عليه افتراض وجود الزمان أولا، فنقول أنه حدث في زمان. طيب إذا كان الزمان ده مخلوق وهو من جملة العالم، فكيف يكون موجودا ثم يوجد بعد ذلك مع وجود العالم؟ فيترتب عليه تقدم الشيء على نفسه وتأخره في آن واحد، وهو محال، اللي احنا بنسميه الدور. طيب الأمر الثاني أنه لو كان حارسا فله محدث بالضرورة. طيب فلماذا أوجده هذا المحدث الآن ولم يوجده قبل ذلك أو بعد ذلك؟ هل ذلك لطارئ طرأ عليه؟ طب ما فيش طارئ، لأنه هو وحده، لأنه واحد في ذلك الوقت ليس معه شيء غير مسبوق بغيره، لسه العالم لم يوجد، فما فيش شيء هيطرأ عليه. أم لتغيير حدث في ذاته؟ طبعا التغيير أيضا هيكون محال، لذلك فلم يستطع ابن طفيل أن يرجح أحد الاحتمالين على الآخر، لكن توصل إلى نتيجة. إيه هي النتيجة من وجهة نظره؟ أنه يقول سواء أقلنا بالقدم أو بالحدوث فلا بد من نتيجة حتمية، وهي أن العالم لا بد له من موجد أوجده. ليه؟ لعدم خروجه إلى الوجود بنفسه، لاستحالة خروجه من الوجود بنفسه. ما دام هو موجود يبقى لا بد أن تكون هناك علة أوجدته، موجد أوجده. طيب ما صفة هذا الموجد؟ أنه يقول بأنه لا يوصف لا بالحواس، لأنه لو كان مدركا بالحواس لكان جسما، ولو كان جسما لاحتاج إلى من يوجده، وبالتالي يتسلسل الأمر وهو باطل. وهنا نجد أن ابن طفيل يقول أن ما يلزم عن اعتقاد القدم والحدوث على السواء وجود فاعل غير جسم، ولا متصل بالأجسام، ولا منفصل عنها، ولا داخل فيها، ولا خارج عنها، لأن كل هذه الأمور من الأمور النسبية التي تتصف بها الأجسام، وموجد العالم يجب أن يكون منزها عن الاتصاف أو عن كل صفات الأجسام، لأنه واجب الوجود بذاته. وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن قضية قدم العالم وحدوثه عند ابن طفيل، وذكرنا فيها الرأيين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.